بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما إنما يتذكر الألباب الذين يؤمنون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربه الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون Oh,

Yeah.

Oh, yeah. Yeah.